ما شئت من شيء بعد ذلك كان الحمد مالئا لما هو موجود يشاءه الرب دائما، ولا ريب أن له الحمد دائما في الأولى والآخرة. وأما إذا قدر ما يملأه الحمد وهو غير الموجود فالمقدرات لا حد لها، وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده، وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الأعداد. ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى تعليق بالمشيئة، بل قيل ملء ما لا يتناهى. فأما ما يشاءه الرب فلا يكون إلا موجودا مقدرا، وإن كان لا آخر لنوع الحوادث وبقاء ما يبقى منها، فهذا كله مما يشاءه بعد. وأيضا فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له، هذا هو الحمد. فقوله هنا وتفسيره وملء ما شئت من شيء بعد، أي من مخلوقاتك، فكل ما تخلقه فهو ملء حمد الله سبحانه وتعالى. فالحمد هو الإخبار، ثم عرف الحمد فقال والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له. قد يخرج بذلك المدح، لأن قد يكون على وجه الخوف، لكن يمدحه الإنسان طمعا رغبا ورهبا. أما الحمد فإن الدافع له هو الحب. ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته. ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته. فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق قط، فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرها، فلا محامل فيه البتة. فالحمد لله يملأ المخلوقات ما وجد منها وما يوجد، هو يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته. وأما ما لا وجود له فلا محامل فيه ولا مذام، فجعل الحمد مليئا له لما لا حقيقة له. وقد اختلف الناس في معنى كون حمدي يملأ السماوات والأرض وما بينهما، فقالت طائفة على وجه التمثيل، أي لو كان أجساما، يعني الحمد معنوي فكيف يملأ، أي لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما. قالوا فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي لا تملأ بها الأجسام، ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام. والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد، فإن ملء كل شيء يكون بحسب المالئ والمملوء. فإذا قيل امتلأ الإناء ماء وامتلأت الجفنة طعاما، فهذا الامتلاء نوع. وإذا قيل امتلأت الدار رجالا وامتلأت المدينة خيلا ورجالا، فهذا نوع آخر. وإذا قيل امتلأ الكتاب سطورا، فهذا نوع آخر. وإذا قيل امتلأت مسامع الناس حمدا أو ذما لفلان، فهذا نوع آخر في أثر المعروف، أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناء الناس عليه، وأهل النار من امتلأت مسامعه من ذم الناس له. وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن مسعود، كنيف ملئ علما، ويقال فلان عمله قد ملأ الدنيا. يعني عبارة ملأ ليس باللازم أن تكون للأجسام، بل هي للمعاني أيضا على حسب السياق. وكان يقال ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما، ويقال صيت فلان أو صيت فلان قد ملأ الدنيا وضيق الآفاق، وحبه قد ملأ القلوب، وبغض فلان قد ملأ القلوب وامتلأ قلبه رعبا. وهذا أكثر من تستوعب شواهده، وهو حقيقة في بابه. وجعل الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة، تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتة. وإنما الامتلاء قد يكون بالأجسام وقد يكون بالإيه؟ بالمعاني. حبك ملأ قلبي، ليس باللازم أن يكون هذا الحب جسما يملأ القلب. نعم، فالحمد يملأ السماوات ويملأ الأرض عظمة، ومن جهة الثواب ثوابا، إن أخلص الإنسان فيه فقد حصل من الثواب ما الله عز وجل به عليم. والأصل الحقيقة الوحيدة، والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال، فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك، وليس هذا موضع تقرير المسألة. والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، موصوف بصفة الكمال، مذكور بنعوت الجلال، منزه عن الشبيه والمثال، ومنزه عما يضاد صفات كماله، فمنزه عن الموت المضاد للحياة، وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومين، وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه، كما سبق وقلنا بأن النفي في صفات الله سبحانه وتعالى إنما هي لإثبات إيه؟ ما يضادها من معاني الكمال، فليس عندنا نفي مجرد، وإنما النفي لإثبات ما يضاد من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بكمال أحديته وصمديته. أما النفي المجرد فهذا لا يدل على كمال، لأن النفي قد يكون نفي شيء قد يكون للعجز، وقد يكون لعدم قبول المحل لذلك. فأنا أقول مثلا فلان ما ظلم أحدا، والله ما ضرب أحدا بيديه، لأنه أصلا ليس له يدان وقد بترت يداه، يبقى هذا ليس مدحا، لكن مع القدرة على أن يضرب لم يضرب، فأقول فلان لم يضرب أحد، لأن هذا الرجل عنده محبة للمؤمنين وعنده حرص عليهم وعنده وعنده. أما النفي المجرد قد يكون عدم القدرة يعني العجز، وقد يكون عدم قبول المحل لذلك. فالنفي في أسماء في صفاته سبحانه وتعالى لإثبات ما يضادها من كمال. ومن هنا مثلا كان العلم وإثباته لا بد أن يتضمن نفي إيه؟ ما يضاد العلم من النسيان ومن الذهول والعزوب، يعني الإثبات يتضمن نفي الضد، والنفي يتضمن إثبات الضد، ولهذا كل من النفي والإثبات يتعلقان، فإثبات مع نفي ونفي مع إثبات، إثبات مع نفي المضاد ونفي مع إيه؟ مع إثبات المضاد. فحينما أقول مثلا لا يوصف الله عز وجل بالنسيان لكمال علمه، لا يوصف الله عز وجل بالذهول لكمال علمه، وحينما أقول الله عز وجل يوصف بالعلم أقول وينزه عما يضاد ذلك من النسيان. ولهذا كيف نحن جمعنا بين قول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا فلا يضل ربي ولا ينسى، وبين قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، كيف جمعنا؟ قلنا بأن نسوا الله فنسيهم ليس النسيان هنا بمعنى الذهول، أي أن الله عز وجل يذكرهم يذهل عنهم، وإنما النسيان هنا بمعنى إيه؟ الترك، تركهم الله سبحانه وتعالى فلم يرحمهم، لما نسوا شريعته فتركهم الله سبحانه، تركوا العمل بشريعته فترك الله عز وجل إثباتهم وإكرامهم، إثباتهم وإكرامهم. كذلك مثلا صفة العجب، فقلنا بأن وصف الله عز وجل بالعجب أنه يعجب، العجب هذا له معنيان، المعنى الأول خفاء الشيء، فإذا حصل تعجب الإنسان منه لأنه كان خفيا عليه. الأمر الثاني خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به، ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا صار قاعدة النفي عندنا غير قاعدة النفي عند أهل البدع والأهواء. موصوف بالقدرة التامة منزه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء، موصوف بالعدل منزه عن الظلم، موصوف بالحكمة منزه عن العبث، موصوف بالسمع والبصر منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم، موصوف بالعلو والفوقية منزه عن أضداد ذلك، موصوف بالغنى التام منزه عما يضاد بوجه من الوجوه ومستحق للحمد كله، فيستحيل أن يكون غير محمود، كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي. فمستحيل أن يكون غير محمود كما أنه مستحيل أن يكون بلا صفات كمال. فإذا هو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال كما أنه الكامل على كل حال، وله الحمد كله واجب لذاته، فلا يعني هذا الحمد واجب لذاته لكمال ذاته، فلا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا إلها وربا وقادرا، كما أنه لا يكون إلا إلها فكذلك لا يكون إلا محمودا. فالله عز وجل محمود على كل حال، وحمده هذا راجع لكمال ذاته، وراجع لكمال أفعاله، وراجع لكمال صفاته، وراجع لكمال شرعه، وراجع لكمال قضائه وقدره، كل هذا يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا قيل الحمد كله لله فهذا له معنيان، أحدهما أنه محمود على كل شيء وبكل ما يحمد به، أنه محمود على كل شيء وبكل ما يحمد به الحمد التام، وإن كان بعض خلقه يحمد أيضا كما يحمد به رسله وأنبياؤه وأتباعهم، فذلك من حمده تبارك وتعالى، بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات. يعني نحن نحمد الرسل ليه؟ الرسل محمودون لكن محمدون بالله عز وجل ليه؟ لأنهم أتوا وبلغوا رسالة الله عز وجل إليه، فاصطفاء الله لهم أوجب حمدنا لذلك، وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده، فهو المحمود أولا وآخرا، لأن المحمود أخذ حمده منين؟ أخذ الصفة التي تستوجب حمده منين؟ من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أنت أطعت الله سبحانه وتعالى فحمد لك ذلك، فالحمد لك لأن الله أعانك ووفقك، فرجع الحمد كله لله. فكل حمد لله سبحانه وتعالى ولو وقع حمد لبعض المخلوقات، لأن الإنسان لا يحمد، المخلوق هذا لا يحمد إلا بصفة جعلها الله سبحانه وتعالى فيه، فرجع الحمد له كله سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه بكل شيء عليم، وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليمه. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. وهو سبحانه وتعالى له الملك، وقد آتى من الملك بعض خلقه، وله الحمد وقد آتى غيره من الحمد ما شاء، ولا تعارض. فأنت وإن كان لديك ملك هذا لا يعارض أن الملك كله لله، لأن الملك الذي عندك هذا بتقدير الله لك، فأنت ما ملكته خارجا عن قدر، وبالتالي عاد الأمر إلى ماذا؟ عاد الأمر إلى الله عز وجل. وله الحمد وقد أتى غيره أيضا من الحمد ما شاء، وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه فحمده أيضا داخل في حمده، يبقى له الحمد كله وله الملك كله. فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية أيضا. وإذا قال الحامد اللهم لك الحمد فالمراد به أنت المستحق لكل حمد، ليس المراد به الحمد الخارجي فقط. طيب، المعنى الثاني في لك الحمد كله أن يقال لك الحمد كله، أي الحمد التام الكامل، فهذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركة، الحمد الكامل التام، إنما أنت تحمد عليه على بعض الأشياء، ولهذا قد يحمد الإنسان على شيء ويذم على شيء آخر، أما الحمد الكامل التام فهذا له سبحانه وتعالى. والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعا، فله عموم الحمد وكماله، له عموم الحمد والحمد المخلوق، فهو لأن الله جعل فيه صفة الحمد. طيب، وله الكمال التام، إذا أنه يحمد على كل حال ومن كل وجه، وهذا من خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه، كما أن له الملك التام العام، فلا يملك كل شيء إلا هو، وليس الملك التام الكامل إلا له. وأتباع الرسل يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد، فإنهم يقولون إنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة، فله الحمد كله. والقدرية والمجوسية يخرجون من ملكه أفعال العباد، لأنهم يقولون بأن العبادة خالقون إيه؟ لأفعاله، وأن العبد يفعل بمشيئته لا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء القدرية قابلهم الجبرية فجعلوا المشيئة لمن؟ للرب، وليس العبد مشيئة ولا إرادة. فيخرجون طاعات الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين عن ملكه، لأنها من أفعاله، من أفعال العباد، فأخرجوها عن ملكه لأنها بغير مشيئته وإرادته، فيخرجونها عن ملكه، قبحهم الله. ويخرجون سائر حركات الملائكة والجن والإنس عن ملكه، وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلا في ملكه وقدرته. وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلا في ملكه وقدرته، يعني أفعال العباد، أفعال الملائكة، أفعال الأنبياء، كل ذلك داخل في ملكه وقدرته، ويثبتون له كمال الحمد أيضا، وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل. وأما نفات الحكمة والأسباب من مثبتي القدر فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمدا كما لا يثبتون له الحكمة، فإن الحمد من لوازم الحكمة، لأن الله إذا كان يفعل الحكمة ويخلق الحكمة يحمد، والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئا لشيء، فيريد بما يفعله الحكمة الناشئة من فعله. فأما من لا يفعل شيئا لشيء البتة فلا يتصور في حقه الحكمة. وهؤلاء يقولون ليس في أفعاله وأحكامه لم تعليل، يعني ما في حاجة اسمها شيء، ما في شيء اسمه في خلق الله عز وجل حكمة، ما أوجد هذه لحكمة، ما ضل هذا لحكمة، ما هدى هذا لحكمة، ما انتصر المسلمون هنا لحكمة، من هزم المسلمون هنا لحكمة، لا، يعرون أفعاله سبحانه وتعالى عن كل حكمة. ولهذا ليس عنده في أفعاله ولا أحكامه إيه؟ لا بتعليل، حتى الأحكام، حتى الأحكام إنما شرعت أيضا بمشيئة. فهم يقولون الخلق والأحكام كل هذا بمشيئة ليس بحكمة، إنما بمشيئته سبحانه وتعالى. فلا تلتمس أنت بقى حكم الإيه؟ الأحكام وكذا، لا تلتمس هذا. وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها اقترانا عاديا، لا أن هذا كان لأجل هذا، ولا نشأ السبب لأجل مسبب، بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة، إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة التي ترجح مثلا على مثل، بل لا مرجح أصلا. وليس عندهم في الأجسام طبائع وقوى تكون أسبابا لحركاتها، ولا في العين قوة امتدت بها على الرجل يبصر بها، ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها على الظهر، بل خص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمثل على مثل بلا سبب أصلا ولا حكم. يعني ليه العينان فيهما الإبصار، وليه الرجل في قوة المشي وكذا؟ لا، هو خلاص الله جعل هذه في هذا العضو وجعل هذه في هذا العضو وانتهت المسألة، هذا بموجب مشيئة فقط وبموجب إرادة، لكن ما تقول حكمة. فهؤلاء لم يثبتوا له كمال الحمد كما لم يثبت له أولئك كمال الملك، وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور الأمة. ولهذا كان منكر الأسباب والقوى والطبائع يقولون العقل نوع من العلوم الضرورية كما قاله القاضيان، العقل نوع من العلوم الضرورية كما قاله القاضيان أبو بكر بن طيب وأبو يعلى ابن الفراء وأتباعهما. وقد نص أحمد على أنه غريزة، وكذا الحارث المحاسبي وغيرهما. فأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا سببا، وأبطلوا مسميات هذه الأسماء جملة، وقالوا إن ما في الشريعة من المصالح والحكم أو الحكم لم يشرع الرب سبحانه ما شرع من الأحكام لأجلها، بل اتفق اقترانها بها أمرا اتفاقيا، كما قال نظير ذلك في المخلوقات سواء. والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاق. وهم فريقان، احدهما لا يعرجون على المناسبات ولا يثبتون العله الا بها البته، وانما يعتمدون على تاثير العله بنص او اجماع، فان فقدوا فزعوا الى الاقصى الشبهيه. والفريق الثاني اصلحوا المذهب بعض الاصلاح وقربوه بعض الشيء وازالوا تلك النفر عنه، فاثبتوا الاحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح، ولم يمكنهم الكلام في الفقه الا بذلك، ولكن جعلوا اقتران احكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانا عاديا غير مقصود في نفسه، والعلل والمناسبات امارات ذلك الاقتران. وهؤلاء يستدلون على اثبات علم الرب بما في مخلوقاته من الاحكام والاتقان والمصالح، وهذا تناقض بين منهم، فان ذلك انما يدل اذا كان الفاعل يقصد ان يفعل الفعل على وجه مخصوص لاجل الحكمه المطلوبه منه، واما من لم يفعل لاجل ذلك الاحكام والاتقان وانما اتفق اقترانه بمفعولته عاده، فان ذلك الفعل لا يدل على العلم. يعني جعلوا الاقتران بين اسباب المسببات اقتران عادي ليس لحكمه. الاوائل نفوا الاقتران اصلا من اسباب المسببات، وهؤلاء قالوا بالاقتران ولكن اقتران ايه عادي ليس ناشئا عن حكمة الله سبحانه وتعالى. ففي افعال الحيوانات من الاحكام والاتقان والحكم ما هو معروف لمن تأمله، ولكن لما لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة لها لم تدل على علمها. والمقصود ان هؤلاء اذا قالوا انه تعالى لا يفعل الحكمة امتنع عندهم ان يكون الاحكام دليلا على العلم. ليه؟ لانه عادي مش دليل على العلم، مش الله سبحانه وتعالى جمع بين السبب والمسبب لحكمه مبنيه على العلم، لا هي صوريه فقط، هي عاديه فقط، لكن ليست داله على العلم. وايضا فعلى قولهم يمتنع ان يحمد على ما فعله لامر ما حصل العباد من نفع، فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعه. ليه؟ يبقى بالتالي لا يحمد. إذا خلق الله شيئا حصل به المصلحة فلا يحمد. ليه؟ لأن الله عز وجل ما جعل ذلك لحكمة المصلحة، يبقى لا يحمد طالما أنه ما قصد ذلك. هذا مقتضى الكلام، لازم كلامهم هذا، بل إنما أراد مجرد وجوده لا لأجل كذا. لم التعليل كما قال هو هنا، لم التعليل مرفوعة في الأحكام والخلق، ما عندهم لم إيه تعليل، خلق لكي كذا، شرع لكي كذا، هذا ما يرونه، أبدا ما يرونه. نعم. فلا يحمد. قال بل إنما أراد مجرد وجوده لا لأجل كذا ولا لنفع أحد ولا لضره، فكيف يتصور في حق من يكون فعله ذلك حمد؟ فلا يحمد على فعل عدل ولا على ترك ظلم، لأن الظلم عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل في المقدور، وذلك لا يمدح أحد على تركه، وكل ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل. يبقى كل ما أمكن وجوده هذا عدل، وكل ما يمتنع دخوله على الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ فهو ظلم. فالظلم مستحيل عندهم، إذا هو عبارة عن ممتنع المستحيل لذاته، مش ممكن، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يظلم لكمال عدله، هذا مستحيل أصلا. وبالتالي إذا كان الإنسان يا أخواني حتى في البشر كيف أمدح وكيف أذم؟ كيف أمدح على شيء أصلا مستحيل؟ يعني أنا الآن لا أقوى على ظلم أحد لضعفي، فكيف أمدح على ذلك؟ إنما متى يكون المدح؟ حينما يكون المحل قابل لذلك، ولكنه لا يفعل. ولهذا نقول من الشيم العظيمة إيه؟ العفو عند المقدرة، لكن العفو مع الضعف ليس من الشيء. رجل لا يبصر كيف يمدح انه لا ينظر الى النساء؟ لكن حينما يكون مبصرا ويغض بصره هنا يمدح، فالمحل قابل ان ينظر الى النساء لكنه غض البصر، كذلك المحل قابل ان يظلم. نعم. اذ هو عبارة عن ممتنع المستحيل ذاته الذي لا يدخل تحت المقدور ولا يتصور فيه طرق اختياري، فلا يتعلق به حمد. واخباره سبحانه وتعالى عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم مجرد كونه فاعلا، لا ان هناك شيئا هو قسط في نفسه يمكن وجوده ضده، طالما فعل خلاص، فالعدل ما يمكن فعله. وكذلك قوله وما ربك بظلام العبيد نفي عندهم لما هو مستحيل في نفسه لا حقيقة له، كجعل الجسم في مكانين في آن واحد وجعله موجودا معدوما في آن واحد، فهذا ونحو عندهم هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك القول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته، كالجمع بين النقيضين، وليس هناك ممكن يكون ظلما في نفسه وقد حرمه على نفسه. ومعلوم أنه لا يمدح المدح، الممدوح بترك ما أراده لم يقدر عليه. وأيضا فإنه قال وجعلته بينكم محرما، فالذي حرمه على نفسه والذي جعله محرما بين عباده، وهو الظلم المقدور الذي يستحق تاركه الحمد والثناء، والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرية المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم، ولكن ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من الباطل، فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجالا، مرة يغلبون ومرة يغلبون، لم تستقر لهم النصر، وهكذا كل من رد باطلا بباطل. فكل من رد باطلا بباطل، نعم انت ترد على هؤلاء وتكون لك الغلبة، لكن سيغلبك غيرك، لأنك لما رددت رددت بماذا؟ رددت بباطل، لم ترد بحق. متى تسلم من أن ينتصر عليك أحد؟ إن رددت بالحق، لأن قاعدة الحق تصلح للرد على الجميع. أما أن ترد على هؤلاء مثل مثلا الأشاعرة لما ردوا على المعتزلة ردوا عليهم بباطل وأثبتوا صفات زادت على المعتزلة ما أثبتوه، لكن لما أتوا لإثباتها أثبتوها بالإيه؟ بالعقل، ونفوا باقي الصفات تحريفا، فسلط الله عليهم أهل السنة ليردوا عليه، ثم يلزمونهم بما أنتم رددتم على هؤلاء وقلتم بأننا نثبت ذلك بالعقل، والعقل أيضا يثبت سائر الصفات. ما الذي جعل العقل يثبت إرادة ويثبت سمعا وبصرا ولا يثبت نزولا ولا يثبت رحمة ولا رضا ولا إلى آخره؟ فلهذا قال ولكن ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموا من الباطل، فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجالا، مرة يغلبون ومرة يغلبون، لم تستقر لهم النصرة، وإنما النصرة الثابتة لأهل السنة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا غير ما جاء به، ولم يؤصلوا أصلا ببدعة يسلطون عليهم به خصومهم، بل أصلهم ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت به الفطر والعقول. أهل السنة ما يتصرف عليهم إيه؟ فانتفع بهذه القاعدة يا أخي، بارك الله فيك، هذه القاعدة نافعة جدا. ولهذا لما تأتي أنت ترد على أهل الأهواء ترد عليهم بقواعد الحق، ما ترد عليهم بقواعد فلان التي قد تكون باطلا فيرد عليك أهل الباطل. ولهذا مثلا لما احنا نرد على الحزبين والتمحور حول شيخ وانتم تردون قال رسول لانكم تجتمعون حول شيخ وكذا وكذا وكذا، ثم نحن نؤكد بعد ذلك التمحور حول الشيخ، ما هذا من التناقض الذي يسلط علينا اعداء الله سبحانه وتعالى. نعم قال ولكن ردوا باطلا، ولكن ردوا باطلا بايه؟ بباطل. طيب فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه، والمقصود بيان شمول حمده تعالى وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبلية وما يقضيه من طاعة ومعصية، والله تعالى محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فالله محمود على كل ما خلق إذ هو رب العالمين والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه، والإحسان والنعمة إذا اقترن بالصبر، والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة، والامتحان والبلية إذا اقترن بالصبر كان نعمة. عليكم السلام. هذه قاعدة طيبة، يقول إيه؟ والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة. إذا أحسن الله عليك وأنعم عليك بنعمة فشكرت الله سبحانه صارت نعمة، أما إذا ما شكرت صارت نقمة، لأنك تحاسب على هذه النعم إذا ما شكرت. والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر كان نعمة. كذلك الامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر كان ذلك نعمة، أما إذا اقترن بالجزع كان ذلك نقمة. يبقى متى تكون النعمة نعمة؟ إن شكرت. ومتى يكون البلاء نعمة؟ إذا صبرت. لهذا قال ابن القيم وأن تجعل ممن إذا ابتلي إيه؟ صبر، إذا أنعمت عليه شكر. فالطاعة من أجل نعمه، وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا. إذا الإنسان عصى الله سبحانه وتعالى، إذا عصى الله عز وجل فاستغفر وتاب وأناب ورجع وإلى آخره، صارت هذه المعصية مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى. كالمرأة التي زنت، المرأة التي زنت لما زنت المرأة وتابت واستغفرت ورجعت وأنابت وأسلمت ظهرها للحد كان ذلك سبب نعمة عليها. قال صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. قال وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا للرب سبحانه اللي هو المعصية، ولكنه يحب ما ترتب عليها من التوبة والاستغفار، وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامها في أصل شجرة فجاء حتى أخذها، فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته. يبقى الله يفرح بالتوبة مع أن سبب التوبة يا إخواني ما يسخطه الله، لكن ما يأتي العبد من الاستغفار والندم والتعبد لله سبحانه وتعالى والتأله له سبحانه وتعالى بأنواع التعبد هذا قد يفوق إيه؟ قد يفوق هذه المعصية. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، نعم، عدمه من الطاعات وإن كان محبوبا له، فهذا الفرح أحب إليه بكثير، ووجوده بدون لازمه ممتنع، إذ لابد من ذنب وخطأ ثم يتوب العبد من ذلك الذنب والخطأ فيرتقي عند الله الرتبة العليا. فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بليغة ونعمة سابقة، قد يقدر الخير للعبد لكن عن طريق المعصية، وقد يقدر الطاعة ثم يبتعد الإنسان بالطاعة فيصاب بالعجب فيعجب بذلك، هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى. أما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه إلى العبد موقوفا على أسباب لا تحصل بدونها، فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه، وإن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه. فالذنب باعتبار صورته ابتلاء وامتحان، ولكن باعتبار العاقبة لما قدر الله عز وجل العبد توبة وتاب الله سبحانه وتاب العبد من ذلك باعتبار العاقبة خير. نعم. والرب سبحانه محمود على الأمرين، يعني أنا ليس معنى بقى أن ممكن تكون عاقبة الذنب طيبة، أقول أيها الناس أزنوا وتوبوا إلى الله كما تابت المرأة، أيها الناس اقتلوا ثم توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا، صحيح أن العبد إذا أذنب واستغفر وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فالله أفرح بتوبة أحدكم من بتوبة المذنب والعاصي من أحدكم كان معه راحلته وعليه طعام وشرب فقدان الحديث. لكن ليس معنى هذا أنك تدعو إلى المعاصي وما يدريك أنك ستتوب وما يدريك أنك ستوفق للتوبة، فأنت مأمور بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والرب سبحانه محمود على الأمرين، فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد، فقدر عليك الذنب وقدر لك التوبة فهذا عين مصلحة العبد، والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. الاعتبار إنما يكون بكمال النهاية لا بنقص البداية. واضحة؟ يعني ليس الاعتبار بيوم أن أذنبت، وإنما الاعتبار بعد التوبة من هذه المعصية. وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه، وإن لم يتصل به ذلك يعني التوبة اللي هو كمال النهاية فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملأ الأعلى. طب إذا حصل الذنب ولم يحصل التوبة فهذا لخبث نفسه، فليس مؤهلا لإنعام الله عز وجل عليه بهذه النعمة وهي نعمة التوبة. ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لها، ومساكنة من طليق مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل. فإن هذه النفوس إذا كانت مهيئة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيئة له ولا يليق بها سواه. والرب سبحانه محمود على ذلك أيضا، كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له، فما كل أحد قابل لنعمته تعالى. الله أكبر. فحمده وحكمته تقتضي ألا يودع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها. قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته ولا يبقى إلا أن يقال. فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي غير قابلة لنعمته؟ طالما أن هذه الأرواح غير قابلة للنعمة فلماذا خلقها أصلا؟ فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه كفاية، وأن خلق الأضداد والمقابلات وترتيب آثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته، وأن تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية. الله خلق الأضداد، خلق الحق والباطل، وخلق التوحيد والشرك، وخلق الكفر والإيمان، وخلق المعاصي والطاعات، وخلق المطيع والعاصي، كل هذا لحكمة. ما ينبغي أن تقول طيب طالما أن الله لا يحب ذلك لماذا خلقه؟ لا ينبغي أن تقول هذا، خلقه ابتلاء وامتحانا واختبارا. نعم. وهل يكون للطاعة قيمة إلا حينما يكون هناك من يعصي؟ فالإنسان يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى عليه واصطفاء الله عز وجل له. نعم. وأيضا فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن، فإن إذا وقعت فمأمور أن يمثلها بقلبه ويده ولسانه، أو بقلبه ولسانه فقط، أو بقلبه فقط، ومأمور أن يجاهد أربابها بحسب الإمكان، فترتب له على الإنكار والجهاد بمصالح قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن ينال بدون ذلك. أيضا المعاصي الموجودة ديت أنا أقوم بالنهي عنها وغير ذلك، فيحصل لي أجر إضافي على أنني والحمد لله كان محلي قابلا لطاعة الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته، فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكم. الله أكبر، هذا معنى رائع يا أخوان، هذا معنى رائع. الله من على أوليائه بالطاعة، طيب وهناك بقى المعاصي والفجور وتسلط الكفار وكذا، طيب لماذا هذا؟ إذا كان الله لا يحبه سبحانه لماذا خلقه؟ اسمع بقى الكلام الجميل، يقول: فاستعمال أعدائه، استعمال أعدائه في الكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتلاء المؤمنين، فيصبر المؤمنون ويجهلون الكفار، فيرتقي المؤمنون وأولياء الله مرتقا عظيما، استعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة. سبحان الله. فأمامك المعتزلي وأمامك الجهمي وأمامك الصوفي، استعمال الله لهؤلاء في هذا من باب أن تكمل النعمة في حقك وأن تبلغ غاية حكمة الله عز وجل فيك. لأن الإنسان إذا وجد هذا الباطل فتنزه عنه وترفع عنه وحاربه، لا شك أنه اكتملت عنده العبودية لله سبحانه وتعالى. وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم. ليس سهلا أن يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كان يمكن أن يهدي الله آباءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم، لكن هؤلاء على هذا لو حكمة حتى تبلغ الغاية العظمى في أوليائه فيرضى الله عز وجل عنه. نعم، الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والمولاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له، فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة. ولما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة في مرضاة محبوبه والتقرب إليه، فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة. كان هذا أعلى درجات الإيه؟ المحبة. يبقى بضدها فتميز الأشياء. ما الذي يدل على أنك بذلت من أجل الله؟ أن تعادي فيه وأن توالي فيه حتى أقرب الناس إليك، فإنك تغلبت على ربما طبيعتك. هذا أبي، هذا أخي، تلك زوجتي، هذا ولدي. ولذا مر معنا اليوم في حديث الترمذي، الترمذي لما قال ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فوقف ولده له وقال والله لا أذن لك حتى تقر بأنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. قدر الله أن تحصل هذه الكلمة من مين؟ من ابن أبي، وهي عنده أصلا، هي عنده، هذا ما في نفسه، ولكن شاء الله أن تخرج ليظهر مقام من ولده، ليظهر مقام ولده. وما كان ليظهر مقام الولد بهذه الصورة لولا هذا الموقف. فيبقى إذن ما الحكمة أن يوجد العداء من الأعداء؟ ما الحكمة أن يوجد الضلال من الضلال؟ ما الحكمة أن يظهر معدنك أنت وأن يرفع الله عز وجل درجتك وأن يقرب الله سبحانه وتعالى عبده إليه ويمن عليه بهذه المنة العظيمة؟ ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا تحصل إلا بها أن يخلق ذواتا وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها، وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها. فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعوة واللذة ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصل له، ولكن الشأن في أمر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء للنفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها. فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله بذاته ويحب ما يحبه ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرياسة. فإذا أعطي منها رضي وإن منعها سخط وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته. فلولا اسمع بعد المسألة الجميلة الخلاصة، فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه، عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له، ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى وجهاد أعدائه ونصرته، ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عنده لأجله في مرضاته، فلا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم، فيرضى بمفارقتهم ومشاقتهم وإثار مولاة الحق عليهم. فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار. يبقى هذه الايه؟ الحكمة البالغة. لولا خلق الأضداد وتسليط الأعداء ما ظهر خالص العبودية له سبحانه وتعالى. ده واضح يا اخواني. انت الان بيجي لك امدادات ما شاء الله كذا وكذا وآلاف مؤلفة من هنا وهناك، ثم اما هذه واما، ولكن الذي اعطاك اياها عصى وانحرف في المنهج، يا ترى تعاديه في المنهج ولا تواليه ليصل اليك الامدادات؟ هذه المرأة التي تحبها محبة طبيعية كبيرة ولكنها لم تعد تصلح زوجتها لك من جهة الطاعة، هل تطلقها طاعة لله أو تبقيها محبة لنفسك؟ هذا أمر ما يكون إلا بخلق الأيه يا أخواني؟ بخلق الأضداد. نعم. فركز رحمه الله تعالى على هذا المعنى كثيرا. إلى أن قال: والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك، وأيضا فإن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له، فكما تنوعت أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكثر بكثرتها. ومعلوم أنه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة، كما هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان. هو محمود على غضبه، وهو محمود على رضاه، هو محمود على نصرة المؤمنين، هو محمود على هزيمة الكافرين. فهذه الأسباب إن تنوعت تنوع الحمد فعظم وكثر. فليتدبر اللبيب هذا الموضع حق التدبر، وليعطيه حقه، يطلعه على أبواب عظيمة من أسرار القدر. يا سلام إذا تدبرت الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى يرتقي بك في مقام العبودية بخلق الأضداد، أطلعك ذلك على أبواب عظيمة من أسرار القدر، وتهبط به على رياض منه معشبة وحدائق مؤنقة، والله الموفق الهادي للصواب. فتطلع على أسرار الإيه؟ القدر. ولهذا تقول في كل حال يا إخواني الحمد لله. إذا طلعت ذلك عظم عندك قول الحمد لله على كل حال. ففي الهزيمة حمد، وفي النصر حمد، في المعصية استغفار وتوبة وإنابة، وفي الطاعة شكر لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويدور الأيام بين الناس، إلى غير ذلك من هذه المعاني التي إن طلعتها الله سبحانه وتعالى، طلعت هذه الحكمة أكسبك ذلك ماذا؟ أكسبك ذلك حمدا لله عز وجل عظيما. يعني هذا الباب كله إنما هو مبني على حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة التي تستحق الحمد من كل وجه. فهو المحمود على كمال ذاته بأسماء وصفاته وأفعاله، وهو المحمود سبحانه وتعالى على كمال شرعه وقدره. فسبحان له الحكمة البليغة في خلقه وأمره، وله النعمة السابغة على خلقه، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأنه أفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعام وشراب في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها. كذلك سبحانه لا يعاقب أحدا بغير فعله، ولا يعاقبه على فعل غيره، ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله، ولا على فعل ما لا قدرة على تركه. فهو الحكيم الكريم الجواد الماجد المحسن الودود الصبور الشكور. ولهذا لله الحجة الايه؟ البالغة. ولهذا أرسل إليهم رسله يدعون إليه سبحانه وتعالى، ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليها. نعم، فهذا الباب باب مهم جدا، وهو تلمس هذه الحكم في خلق الله حتى يستشعر الإنسان كمال الحمد له سبحانه وتعالى. نعم. إلى أن قال رحمه الله: فشهد أولياؤه عظيم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته وتمام نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به ومن أي شيء حماهم وصانهم، الله أكبر، من كل انحراف وضلال صانهم الله عز وجل وحماهم، وأي شيء صرف عنهم، وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه إلا يجعلهم من أصحاب ألا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين. وشهد له سبحانه بأن ما كان منه إليهم وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل وصدق القول وتحقيق مقتضى أسمائه فهو محض حقه، وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله، وهو حكم عدل وقضاء فصل، وأنه المحمود على ذلك كله، فلا يلحق منه ظلم ولا جور ولا عبث، بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه وعز أداه وملك أعلنه ومراد له أنفذه، كما فعل بالبدن وضروب الأنعام أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عباده، وإن كان ذلك بالنسبة للأنعام هلاكا وإتلافا. يعني شوف، الله جعل ذبحك للبدنة قربانا له، بل إنما الحج العج والثج الذبح، وإن كان هذا مهلكا لماذا؟ مهلكا للأنعام وإتلافا لها، فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون به أولى أن تكون دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله. يا سلام، معاني غالية يا إخواني. ابن القيم هذا عجيب عجيب. شوف، كما تذبح أنت الأنعام والبدن وأنت تتقرب إلى الله بذلك، وهذا واجب عليك أو مستحب على حسب ذبيحتك، فهذا يقربك من الله وإن كان فيه إهلاك ماذا؟ إهلاك هذه الأنعام. كذلك والمؤمنون يذبحون هؤلاء الكفار وهم من خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا جعل الله سبحانه وتعالى دماءهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله، كما قال حسان: متطهرون يرونه قربانهم بدماء من علقوا من الكفار. ولذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القسري بشيخ المعطلة الفرعونية الجعد بن درهم، فانه خطبهم في يوم اضحى، فلما اكمل خطبته قال: ايها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فاني مضح بالجعد بن درهم، انه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبح فكان ضحيته. ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الافعال. فهذا شهود اوليائه من شان اعداء، وانت ترى الاعداء. قد يقول القائل: لماذا لا يقتل الله الاعداء ولا نقاتلهم؟ لماذا؟ انما هذا ليكون قربانا لك الى الله سبحانه وتعالى ورفع لدرجتك الى الله عز وجل. فالمصائب يا اخواني والامراض والابتلاءات والمحن لا تكره ذلك في غايتها وحكمة الله عز وجل، فقد يخبئ الله لك قدرا معلوما وشرفا عظيما، لكن لا يكون هذا الا بايه؟ بابتلاء. ولهذا امر الله ابراهيم ان يذبح من؟ ان يذبح ولده اسماعيل. إذا نظرت إلى ذبح الولد، إذا به مكروه أم لا؟ ولا محبوب يا أخوان؟ هذا مكروه، لكن انظر إلى الغاية من ورائه، وفديناه بذبح إيه؟ عظيم. فكانت الغاية ما هي؟ إن هذا هو البلاء المبين، هذا هو البلاء إبراهيم، ولهذا رفع الله عز وجل درجة إبراهيم بهذا. فانظر، هذا العداء من أجل رفع درجتك، هذا القتال، الجنة تحت ظلال السيوف. لهذا احمد الله على كل حال، واعلم ان الله له الحكمة البالغة، فلا تعش مع الامور الظاهرة، عش مع الغايات، عش مع الغايات. فلهذا قال ابن القيم: فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه، ولكن أعداءه في غفلة من عن هذا لا يشهدوه ولا يقرون به، ولو شهدوا وأقروا به لأدركهم حنانه ورحمته، ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا ووصفه بما يليق به وتنزيه عما لا يليق به، صاروا أسوأ حالا من الأنعام، وضربوا بالحجاب، يعني حال الله بينه وبين الفهم، وأبعدوا عنه بأقصى البعد، وأخرجوا من نوره إلى الظلمات، وغيبت قلوبهم في الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غيابات، ليتم عليهم أمره وينفذ فيهم حكمه، والله عليم حكيم. طيب نقف عند هذا ونتفهم. هذه مقامات يا أخواني، يعني هذا الكتاب فيه مقامات من العبودية ومقامات من المعاني ينبغي أن يتدبرها المؤمن.